والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال إمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عليه: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي مسلمة عن ابي النضر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. عباد الله، حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا والنساء لفتنتهن. نبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وعوك تلمامين وتلمامي إن الدنيا ذو الدوق تهي معان الله سبحانه وتعالى وسكوكين عربين أيوه قيبين عدمنا إسا قيبنا يكون أولانا إسو إلهينا سبحانه وتعالى وإيغا يوحي أن يكدو القبنين من خير وشر وحي خير يوحي شر القبنين والله سبحانه وتعالى إيغا نبي عليه الصلاة والسلام كبعد وحويري فاتقوا الدنيا واتقوا النساء الدنيا ذا كعب صوضو إسكا إلالية الضمر كان كعب صوضو إسكا إلالية خد بدين وحايق صاب سنتهي في هذا اليوم قول النبي عليه الصلاة والسلام واتقوا النساء نبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لما تحذير أيهوك تلمامي تحذير الأول وتحذير كون نبي والدنيا ذي إنه قد قي تا وقتك لا ينك هذا الحديث الأهيرا وكذلك النبي إنه عليه الصلاة والسلام إنه قد قي فتنة النساء فقال واتقوا النساء وحاو النبي عليه الصلاة والسلام تلمام يولد مركز كيلالي فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء نبي عليه الصلاة والسلام وحاو تلمامي هلا قيوه الرئير بني إسرائيل كدعي وحسب كيسوها في النساء طمر أيها الصبابي إني رب بني إسرائيل هلاك سمان هلاقيوه الرئي الله سبحانه وتعالى وهلاقي عباد الله هذا تحذير يدل دلالة واضحة لخطورة فتنة النساء حديث قاسي وحاولنا تصيى تصد واضحة فتنة ضمرك هي هلاك ضمرك وحيلاه سبحانه وتعالى وكبير يا فتنة أي النبي عليه الصلاة والسلام ليه واتقوا النساء ومن خوف فتنة النساء عباد الله عبس إلهي سبحانه وتعالى وإنه عبسين أيه أما كذلك إلهي سبحانه وتعالى وإنه عبسوضي فتنة الضمرك أمر الله جل وعلا النساء الحجاب ilaahay subxaanahu wa ta'aala dumarka waxa uu faray inay jidhkooga qariyaan oo aynan meelna banaynin. Sidaa ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala muminiinta dumarka faray. Faqaala jalla dhikru, ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu tilmaamay uu leeyahay, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إلهي سبحانه وتعالى وحوض مرك كويري وعدنا محمد وحوض مرك كترا إندهن الله بأورقك الله بهايقنا. هذه الخطبة وحيه علي مرلبان أراه أرى نيسا رقا يمبال لها اللي وإن إنده إنده غلابتان لها لكن ذو مركا والله فسحي محينا قد داونا يان. هذا هو فهم وحوين قلد العباد الله. إلهي سبحانه وتعالى ربي ذو مربا وحو فري إن إندوه قلابان ويا جانبك قلابان. إلهي سبحانه وتعالى آيات وحو كتل مامي إن أوليه ويحفظن فروجهن فروج توضها حفظيان كبعد إلهي سبحانه وتعالى وحوين ولا يبدين زينتهن يين قرح ذو موجن يين جركوغ كشف يين قرح ذو بنان كسودق با إلهي سبحانه وتعالى إلا ما ظهر منها إلا وحيك موقد المويان أي الحجاب قبر دمرك حجاب انتهي موقال كذا إنسان تاسى إلهي سبحانه وتعالى وتلمامي إلا ما ظهر منها وحقصه صرري حديث ضعيفة تتكبر كودنا يوحونا يدفعن قلدنا يوليحيين حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت وعتر قال النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحويري إذا بلغت المرأة قبرت هديئي قادو المحيضة هديئي قان قادو وإذا ذو بوحسن تشنية من قاره لا يحل حلال ما أهان أن يرى إن لقاركو إلا هذا وهذا. هذا الحديث عباد الله لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام بل أنه حديث مليء بالعلل. هذا الحديث وحديث النبي ذاك صحيح نقن عليه الصلاة والسلام وحكذلك كبوح هذا الحديث إلى الذي أغفر بذن وأي كمتها الانقطاع أو كمديها كذلك تدليس أو كمديها الرواد اللفت قيد كجرتا إننا أهل وهين إن حديثك حتى الحسني. عباد الله إلا ما ظهر منها تفسيرك وقفي عنه وتفسيرك وقف سر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أي الحجاب قبر دمرك أي الحجاب انتهي اجرك إذي أي قارسو هدنا اللمفرين قدين لو دلاعي اللقو آسو آيانك مرتب ليدا. إلهي سبحانه وتعالى آية دوحه كور رمي آية قبر دمرك أي حجابتو أي اجرك إذي قارسو إمهلنا أين موجن تايا وحلو جيدا إلا ما ظهر منها. عباد الله وقد جاء في تفسير هذه الآية قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال الخلخال والخاتم. هذا الحديث هذا القول اسمنا كذلك كما صحيح نقل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وقد ضعف غير واحد من أهل العلم أي ضعيفه. عباد الله لم يصح تفسير هذه الآية إلا ما ظهر منها إلا قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عباد الله إلهي سبحانه وتعالى وحو آية دمر لبات كفر دمرك مرك إلهي مرك كوباد ويري ولا يبدين زينتهن أي أمر لبات إلهي سبحانه وتعالى ودمرك صار وحو يري وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. عباد الله إلهي سبحانه وتعالى آية دمرك وحوك لها الله halka aan taaganahay afar talo afar amar buu ilaahay subhanahu wa ta'ala dumar ka saaray amarka koobaad ilaahay subhanahu wa ta'ala dumarka wuxuu ka xaraam yeelay inay rag eegaan ka ajaanibka arinta kale labaad ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu dumarka ku waajibiyey wakadalika arrijaal an yaxfadna furuujahunna inay cawradooda xifdiyaan oo ay zinada ka dhowraan iyo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xaraam yeelay arrinta saddexaada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aayadan ku faray dumarku inay la yimaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi walaa yubdiina ziinatahunna yayna quruxdooda muujinin kadalika ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kaga warramay aayadan dhexdeeda wixii ziinadooda qarinayay waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi wayal yadribna bikhumurihinna jirkooga ha ku qariyaan xijaabkooga ayuu alla subxaanahu wa tacaala yidhi meelna gabadhi kama bannaynayso ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu haddana ka warramay ciddii jirhka gabadhi ay u bannayn karto ee aqaaribteeda ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay ilaa libuculatihinna ilaa odayaashooda mooyaane ilaa odayaashooda mooyaane odayga cawrada waa loo bannayni oo alla subxaanahu wa tacaala ayaa u xalaalayay waabaa aabaayihinna ama aabayaashood waalidkii dhalay weeye oo inanta aabbaheed jidhkeega ka qarini mayso inta ay u bannaynaysaana waa intee waa in xadidan cibaad allah gabadhi oo aabbaheed iyo inankeeda iyo walaalkeed iyo sodogeed meel muxadada ayay u bannaynaysaa jidhkoo dhan uma bannaynayso aw aabaayihinna aw aabaayi bucuulatihinna aw abnaayihinna aw abnaau ikhwaanihinna aw bani ikhwaanihinna aw bani akhawaatihinna aw nisaayihinna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu aayadda ku xalaaleeyey ziinada qayb ka mid ah khalqiga ay u bannaynaysa gabadhi waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka warramay qayb in jirhkoo dhan loo wada bannaynayo alla u xalaaleeyey waa cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay aw bucuulatihinna wa odayaashood qaybna jirhkooga waxa loo xalaaleeyey qayb ka mid ah waa wejiga gacmaha qoorta kadalika waxa weeyaan saaqa intaasi waxa loo bannaynayaa inta ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda uu ku tiriyey qaybta koobaad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka warramay waalidkii gabadhaa dhalay arrinta kale labaad waxa uu ka warramay odayga qaba odaygii dhalee sodoga u ahaa waxa kadalika uu ka warramay ubadkii ay dumarkani dhaleen waxa kadalika ilaahay uu ka warramay dumarkan ciddii la dhalatay ee rag ahaa waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warramay walaalahood wixii ay dhaleen eeddada u ahaayeen kadalika ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka warramay walaal gabdhihii la dhashay wiilashii ay dhaleen habar yarta u ahaayeen waxa kadalika ilaahay uu ka warramay dumarka ilaa maa dahara minha oo loo jeeda aqaaribtaasi waxa ay u bannaynayaan cadadka mucayanka ama ajaanibta jirhkooga oo dhan ayay ka qarinayaan aayaddana kuma jiro in la yidhi ajaanibka u banneeya wejigiinna iyo gacmaha meel ay kaga taalla aayadda ma jirto awalan bacli maaha ajaanibku oday maaha gabadhan qabala la hadlay kadalika oday dhalayna ma ahaanin oo gabadhan lala hadlayo dhalay kadalika ajaanibku ma ahaanin odayaasha qaba kuwii dhalay ma ahaanin kadalika ma ahaanin kuwii ay dhaleen cibaad allah sidee markaa jidhka loogu bannayni oo loo odhanaya aayadda waxa loo jeedaa waa wejigiya kafaynka oo ajaanibka ayaa loo bannaynayaa su-aasha taalla waxay tahay ayuha almuslim ma alfarqu bayna alajaanibi waalaabaa farqiga u dhexeeya muxuu yahay haddii la leeyahay wejigaa ajaanibkiina loo bannayni aabbihiina wejiga ayaa loo bannaynayaa aayaddu farqi bay ka warrantay ajaanibiya waxay u kala saartay dad qaraabadeeda ah wa min badiici hadihi alaaya آيات بديعية حيل دراشها آيات كود حجرة وحكم مذا أبتنا لهم الشيقين أذيرنا لهم الشيقين وآيتهاي عداي وجيقا وبنين كرتب قبري أذير كيد وارك كرا أبتنا كذلك لكن لهم الشيقين بعض المفسرين أي وحي تلماما ين عباد الله وعلي سبحانه وتعالى هل كانوا بشيقين وايي وحاي دلين أجانب باي دلين قبر دلنكو كي دلين وإن أبتغي يين أذيك سيدا لأجلك أبتغي وحاو كميدي آي وحيا لهاي قبر آي قدور صونا نيسو يأينا جركة قوردن أينا وذاتو سينين لأنا وحو قوار رميا إن أنكي ودالي يأينا أبتغا هايين هنا فتن بامرك إلهي سبحانه وتعالى ويسر تابي سلاسون إلهي سبحانه وتعالى وقور من عباد الله إلهي سبحانه وتعالى طمرك وحوك واجبي إن يجركو قرصدان وخوفا من الفتن وعبس لك عبسون يفتن إن ناسيبتو نبي جنون عليه الصلاة والسلام وحوليه واتقوا النساء وارضو مركيسك إلالية روى إمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان نبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وعوك تلمام تلماميا قبرين دمان تذ عورتها دمان قبر وعورة قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة قبر دمان تذ وعورة من رأسها إلى رجلها من ظفرها إلى قدمها قبر وعورة مذحيل لك بلاب إلى المكتيد لك قار عديد لك بلاب إلى قدم كيك لك قار نبي بوح تلمامي المرأة عورة كبعدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحوك ورمي فتن كقبر هدي أي بحضو أي اللي من أيسو قريقك هدي كبحضو وحي من أي فإذا خرجت استشرف لها الشيطان هدي أي بحضو وأي قريقك كبحضا يا النبي عليه الصلاة والسلام وحق الحين أي شيطان يا قرحين أي جركك دمان ودقا جنيا إن هذا النواكم ممن يهي عباد الله عورا إن الله صعوته إن إنه إنده إنك الله أبنانا يواجب تهي إن يدو جركة حفظ ذانا يواجب تهي حجابنا يكو قريسنا الله سبحانه وتعالى إياك واجبي مال جركة كم يضع وحوي برنين إسان بجرته يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الله سبحانه وتعالى كتاب كيس وحاو كلية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إلهي سبحانه وتعالى النبي دعي الله عليه الصلاة والسلام وعيد شرعي قال لي إنه بسور ديبي إلا فرين شرعك إن قارسيو إلهي وحاو كليه النبي قيديو دمرك هذا وحاد كتراه ودمرك أقبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهن وحاد دمرك هذا كتراه وبناتك كذلك قبره هذا شيء والنساء المؤمنين كذلك دمرك أيرب قبا المؤمنين تاما يدلين وعد كتر هذا يذنين عليهن من جلابيبهن هكو خارعيا هكو سيدايا جركو قدمانتي جلباب كوغا هكو سيدايا ملايك موجنيسا مجرتو آية إلهي سبحانه وتعالى وحو كورمي شيء دوشك إيمانيا وجركي قردن وضا قرنيا بلدركي أي حبني قرنيا ملك فيدنين أي نجر عباد الله إلهي مركز وحوت المامي إن إصدار سميان ayaa dhow buu Ilaahay leeyahay in la gartayna cafiifaadihi kadalika aan cidna dhibin oo wax dhibaata aan loo geysanin. Ayuhannaas, aayaadkaas iyo xadiidka cabdillaahi ibni mascuud waxaa ina tusayaan cabsida uu nabigeennu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Wattaquu nnisaa, in ilaahay subxaanahu watacaala cabsidaasi liajligeed uu waajibiyey inay dumarku xijaabtaan guryahooda marka ay ka baxayaan, ama guryaha dhexdooda xijaabkuma waajibin haddiise ayna guriga ajaanib ku noolayn. Gabadhi gurigeeda iyo guriga aabbaheed iyo guriga abtigeed iyo guriga adeerkeed iyo guriga awowgeed iyo guriga inankay habaryarta u tahay iyo guriga inankay eddada u tahay iyo guriga inankay adiyeyda u tahay intuba ay ku nool yihiin waxay ku joogaysaa wixii wejigeega iyo gacmaheega ah. Haddii ajaanib guriga uu soo galo iyadoo aabbaheed u joogo ama adeerkeed joogo, waxaa waajib ku ah jirkeeda inay qarsato oo ay ajaanibkaa soo galay ka qarsato. Dadka qarkoodba waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan, maxaad ka xijaabanaysaa sawdiga gurigii aabbaha jooga? Nacam, gurigii aabbaheed way joogtaa, laakiin shisheeyaa soo galay. Waxa ay ka xijaabanaysay jirkeega ka qarinaysaana waa shisheeyaha. Shisheeyahoo ka bilaabmaya in abtigeed iyo in adeerkeed iyo kadaalika waxa weeyaan ciddii guurkeegu waxa weyn xalaal u yahay. Cibaad Allah, wa min khawfi fitnati nnisaa, cabsida dumarka fitnadeeda ku arku yimid waxaa ka mid ah anna allaha subxaanahu watacaala amara nnisaa, ilaahay waxa u faray dumarka aliqraara fi lbuyuut, inay guryaha ku sugnaadaan. Wa taacata walcibaada, waxaa kadalika ilaahay u faray inay ilaahay subxaanahu watacaala yeelaan. Waxaa kadalika ilaahay subxaanahu watacaala uu dumarka faray inay ilaahay subxaanahu watacaala caabudaan. waxaa kadalika ilaahay uu dumarka faray khalqiga dhammaantiina ku waajib ah tacallumu lcilma sharci, inay diinta ilaahay bartaan. yaquulu llahu tabaaraka watacaala fii kitaabihi lkariim, ilaahay kitaabkiisa waxa uu ku leeyahay waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati lulaa, ilaahay subxaanahu watacaala dumarka waxa uu faray aliqraara fi lbuyuut wasukuuna fi lbuyuut, inay degaan guryaha dhexdooda oo ay ku xasilaan oo ayna guryaha ka bixin, sidaasaa u nadiif ah. allana subxaanahu watacaala taqwadii aw ah, raggiina sidaasay fitankooga uga badbaadayaan. gabadhi haddii ay baxdo oo ay gurigeega ka baxdo, cibaad allah, waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku waajibiyey inay jirkeega aqariso oo ayna jirkeega muujinin meel ka mid ah. walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati lulaa, yayna gabadhi faydin maxaasina jasadihaa, jirkeeda intiisii ugu qurux badnayd yayna bannaanka dhigin sidii kufaartii hore ay dumar wejigooga du bannaanka ay u dhigayeen. waxaad maanta arkaysaa cibaad allah in dumarkii iyagu xijaaban haddana ayna wejigii ka xijaabnayn, gabadhaasi ma xijaabna wejigeegu uu faydan yahay ama jirkeeda qayb ka midii uu qaawan yahay. gabadh xijaaban ma ahaanin binasi hadihi laaya, aayaddani waxa ay nasinaysay tilmaamayso walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati lulaa. kabacdina ilaahi subxaanahu watacaala waxa uu faray alcibaadaat wa aqimna asalaata wa aatina azakaata wa aticna allaha wa rasuulah, waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu faray mar labaad. markii ilaahay subxaanahu watacaala uu xijaabka yidhi guryihiinna ha idiin noqdo, hada waa xijaab, gabadhi waxay ku asturnaani oo ay waxa weyaan fitanka rag ay fitnaynaysa kaga badbaadi, raggiina ay badbaadi. markay gabadhi gurigeega ku nasato ee ay gurigeega fadhiisato, haddii ay baxaysana jidhkeega ay asturto. labada ilaahay subxaanahu watacaala markay ahaatuu faray arinta kale labaade ilaahay subhanahu wa ta'ala u fariidu marka waxa kamida in ilaahay subhanahu wa ta'ala ay caabudaan wa ay salaad iyo soon iyo zakaba la yimaadaan waxa kadalika ilaahay u faray inay zakada bixiyaan waxa kadalika ilaahay subhanahu wa ta'ala u faray طاعه الله وطاعه رسوله واطعنا الله ورسوله وحد يشان مقشان الهي رسولك سمق لا ليري وهذه طاعه امر الله سبحانه وتعالى الرجال والنساء الهي الرقي مروح فري طاعه عيسى اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وكذلك طاعه الله وطاعه رسوله خلق قدمان ايا فري لكن مرلبات وحاو شرفي يدو مركا وحاو إله يقول واطعنا الله واطعنا الرسول واطعنا الله ورسوله إله يال الرسول كي سنيال عليه الصلاة والسلام كبعد وحاو كورمي تمرك النبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحاو إله تلمامي إنما يريد الله إله وحاو دونيا اللي يذهب عنكم الرجز إنو إلهي قلون كي معاصد إذن كترترو أهل البيت ويطهركم تطهيرا كبعد إذن نظيفي نظيف وهذه الآية أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى آية دلو آية دلوبوين أو كتابك إلهي كسوغا الله سبحانه وتعالى وكذو الرمي دمر كالنبي جنو عليه الصلاة والسلام إنيهن أهل بيته دمر كالنبي جنو إنيهن أهل بيته ردا على الشيعة والروافض والزيدية قبحهم الله جل وعلا الشيعة الشيطانية وحايك صار أزواج النبي جنو عليه الصلاة والسلام إنيهن في سيهين أما القرابة في سيهين بل كفروهم وايقاليسيين وحدقيه انكم اقليسان وانتي دقيستي اي دقيستي وحي اخبار شلي دعيسي ان اي قيم صومالي لكمديها اي كفان طميان ان اي شيعيهين وحاي مذهب كاوقاتين ايهين ان انا نصرين على بيت النبوة وقد كفروا عائشة وحفصة يقول قاليسين اياه عائشة يا حفصة يقول قالي سينية كنصارى يا إسلام كان بل إن أهل كي نبي قيهين بكصارية وأنا ذو قيدين بارك الله فيكم كلمة إنه هل كان كهذلني شيعة يقولون كذا هي كذلك قالي سين تي عاش قالي سينية بل إسلام كان هاي سنو أي كتل ما ميان إنو يهي دعاية أو بكر وحويا لو قري عائشة قرتي ون إسلام هاي عباد الله إلهي سبحانه وتعالى آيات وحو كتل مامي سقو كهر لي دمر كالنبينا عليه الصلاة والسلام إيا أهان شهائيهين آل بيته أي إلهي سبحانه وتعالى وحو أهل البيت ويطهركم تطهيرا وحشرف كل الله بابو كسوغا آيات كوحيكتا الله سبحانه وتعالى وحو لي واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إلى سبحانه وتعالى وحو كورمي وحي وهلكوك سودقي إن يا هاي قريه النبي عليه الصلاة والسلام قريه عائشة قريه حفصة قريه وحويا مسلمة قريه جويرية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أي إلهي وحو ليهي وحد حصوصتان وآد مراجع عيسان وآد برتان وحلقوا آخرين يقريهين قريها وحكو سودقي وحيا هايين وحو إلهي تلمام أيو من آيات الله وحكذلك قريها كسودقي قو أقوال النبي عليه الصلاة والسلام والحكمة الحكمة هنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة حكمة ذلك وحلو جدا حديث النبي محمد وهذه الآية وحيد مركك واجب سي تعلم العلم الشرعي إن أي برتان دينت إله إن أي برتان وحتى إبن تصيّا ما دام إله كهر لي dumarkay muslimiinta cidii ugu sharaf badnay oo ahayd nabigeena calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa allahna subxaanahu wa tacaala uu ku sharfay cilmiga ku guryahooga lagu akhrinayo inay muraajiceeyaan ay xifdiyaan ay bartaan waxa kadaalika waxa weyaan xalaala dumar kasta oo muslim gabadh kasta oo muslimada inay qaada hada dariiq oo ay cilmiga ilaahay barato rabbi subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey cibaad allah aayadahaasi ama aayadaasi waxay tilmaamaysaa cabsida dumarku ay leeyihiin haddaysan guryaha ku sugnaanin inay imanayso mashaakilu waxa weyaan almacaasi macaasida mashaakilkeegu inuu imanayo inay zinadu badanayso in kadaalikaas lagaabadu ay badanayso in raggii ay fitnoobayaan ra'sulfitna waa nisaa fitnada dhammaanteed waa dumar cibaad allah nabigeennaana tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wattaquu nnisaa war dumarka iska ilaaliya ilaahay dumarkiisi ayna ragga u fitnaynin waxa uu ku waajibiyey inay guryahooga ku sugnaadaan waqarna fii buyuutikunna guryihiinna ku sugnaada ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi wamin khawfi fitnati nnisaa cibaad allah cabsida alla waxa weyn dumarku ay leeyihiin iyo kadaalika fitnada ay dumarku leeyihiin waxa uu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ka waramay in dumarku waxa weyn markay baxayaan inay shaarica geerkiisa ay maraan oo aysan dariiqa bartankiisa ayna marin rawaa imaamu abu daawuud raximahu allahu tacaala min xadiidi abi usaydin alansaariyi radia allahu tacaala can أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو خارج من المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فاختلط الرجال مع النساء في الطريق يقول أي رب يد مركز قدر صمين هذا الحديث افهم أيها المسلم kuwa barhkood ayaa waxay ku odhanayaan ikhtilaadka waxa la yidhaa in loo joogsado waxa weeyaan laba labo ama loo fadhiisto laba labo in laystaba fadhiisto ama in laysgarab maro ikhtilaad maaha ayaa uu leeyahay wa haada alxadiid waxa uu saxaabigani ka warramayaa isdhexyaaca wada fadhiisiga isgarab marku intu bayna ikhtilaad yihiin وقد اختلط الرجال مع النساء القيكو اختلاط في الشارع في الطريق كو بركض بواحي كورانيا اختلاط كمحرم كايه وعوك خاسي هي كلهاتا ان الله وضف الاسلام هذا لا حديث كان دقيس ايها المسلم وافهمها حديث كان انت مقاشو فهم وحلوك جيدو dadki rag iyo dumarkiiba isdhex galay oo waxa weeyaan isdhex qaaday nabigaana arkay calayhi salaatu wasalaam isagoo masaajidka ka baxay faqaala linnisaa ka bacdi dumarkii ayaa waxa uu ku yidhi istaakhirna dumar yahow dib u dhaca ragga ka dambeeya ayaa uu yidhi fainnahu laysa lakunna war idinka idiin ma ahaanin أن تحققنا الطريقة إن طريقة برتنكي سمرتان ملهدنا عليكن حافات الطريق وروح لازمتان وعلتماتان طريقة غير كيسا إن أدمرتان رقنا وحلو داية برتنك دمرك قدارك اللو عليي رقنا برتنك أيا لسي وانحفاظا وحفاظا وكذلك إبعادا عن نجاستي عن نجاسة الاختلاط وفغين لك فغين أيوه قرن كوليها الاختلاط عباد الله الذي انتشر في هذه الآونة الأخيرة كاسو فافي واختيضا ضمبه كفافي في المساجد والمدارس والمعاهد وكذلك في شوارع كاسو كفافي شارعي كبوح سمي جامعاتي كبوح سمي madariskii ka buuxsamay meelihii wax lagu dhiganayo dhan ka buuxsamay bal masaajidii ilaahay ayna ka badbaadin cibaad allah hada alxadiid nabigeenu calayhi salaatu wasalaam مركو أركي رقيته مركيو شارع وضم مريا نبيك كما موسى عليه الصلاة والسلام بل وحوكو يري إسق الله الليا عدة فتنة ودا هي عدة لقو فتنة بيو أضو مركا فقال وحوكو يري استخرنا دبو دعا دمرو شارع كالنقضة رقنا كاللابتر فإنه ليس لكنا تمريه ملهدنا أن تحققنا الطريقة طريقة برتن كيسا إن أدمرتان حق ملهدنا عليكنا حافات الطريق وحيدية لازم تان طريقة غير كيسا فكانت المرأة تطبيق وحو إن دادكي نقوه الرئي يددك ما أنت جوغا ودحي أيها المسلم إنك وحدي الله إنه شيخ وأن مقلي ونسيتي بل إيقا حديث كان صوصر عباد الله حديث كان آخر كيسو حوت المام يدقيسو فكانت المرأة وحياها تيقبرني لله لي أمر كاسي كدر دعاي يتوحويا يلتصقنا بالجدار وحي قبرني نغتي تكدكتي جدار حتى أن ثوبها ملتصق بالجدار حتى دركي وكدكي جدارك من لسوقها سيدا يسكو حساسيس سيدا يغدر كيسير رجع إلا ودركي جداركو كعوني سيدا سيشرعك وطبقين وايسك غيلاليا إن يشارع الحمران إلهين كتابك سوح وكليها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن أي ولا تزاحمنا وارها لحيا عنا وها عرير قليننا الرجال الرقم مركيات عطان آيات أي حديث كني وعين فريان ربنا يبرت كليهين وحكذلك أيد مرك فريان إن يرهق خد إرادنا الدريق قير في سمران الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ومن خوف فتنة النساء عباد الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء ونهى أن يبدين من جسدهن نبي عليه الصلاة والسلام عمرك وحبو فري كذلك وحنا وأوديدي وإلى لله إلى لنا يو يا إسك إلى لنا أن إسك إلى لنا إنه فتن كدمرك أيهين نبي عليه الصلاة والسلام وحوك ورمي إنه مدن دحديد الله بصين في أي من دونا قال إمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لبقي بض أهل النار ككمدا لم أرهما نبي بوحيد عليه الصلاة والسلام ولي شيد من سار لم أرهما من أرق أيه النبي بوحيد عليه الصلاة والسلام لكن والله نار تقليا سنفان والله بجمع من أهل النار أهل النار كان كمدا لم أرهما إشيدا لكن من سار لوي من دونا أو مدن بحدودا أيه ومدن بحديدا أيه كصوب بحدونا قوم معهم سياط وقوم قعمه غايك جيران جيدا له يضربون بها الناس ضدك أي الله دعيان ظلما وعدوانا وضد جيد اللوتا ضدك أن الله دعيا أيو النبي قيل عليه الصلاة والسلام قسمك كوبات قسمك اللبات نبي قيل عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات مائلات مؤملات كأن رؤوسهن كأسلمة البخت نبي عليه الصلاة والسلام وحوله سنفك كلي اللبات وكاسيات وكو درحرم لكن عاريات كقاون مميلات لحين يقير كود قير كود فتن وصببية مائلات يبون صعدة سيد بعض شراح إليهن يمشين مشي البغايا وحي صعونيان صعد كدمر كجيركوغا كقنع صنايا يكون دقاقيان دمر كجيركوغا كقنع صدا سيدا ينصعدان أيهو صعونيان كذلك النبي بوحك ورم عليه الصلاة والسلام وحو يري رؤوسهن مدح يدودا وحلموا ذاك أصنمة البخت سيدة أورت الله بذاك رسلة البخت وحلو استعمالا وجمل كالله بذاك رسلة جمل كاسين أوحو كالنحنشا جمل كعجمي بوليها هي جمل كعربي لبدا دحدو ذا يا وكيما دا والنافلة هاي وأبوري لبذاك رسلة سيدة عادي قيلوا هالكرس كلها تأيى أولي لكن وعاد نافي وكرسي لباد أيى أولي وحوي أبوري أما وحوي الكرس لباد أيها الله سبحانه وتعالى هو أبوري سيدا كاسي لباد أولي هاي أيام مدحوقنا الله أيه وعاو مركا النبي قول عليه الصلاة والسلام لا يجدن رائحة الجنة أرت الجنة ذهلي مايان وإن ريحها وإن ريحها لا يوجد في مصيرة كذا وكذا أرت الجنة وحلقها لا صعب إن تائل ليك هذا صعب تائل أرت الجنة لقها لا هذا الحديث قيم تكوبات كما هدلي إنه قوم كاسي جيد الله دوتا عد أيهين هاي إنه ضنبيسو نبي عليه الصلاة والسلام دمر في فتن كون نبي قتل مامي يا أولياء واتقوا النساء وارضوا مركزك إلى آلية أي النبي قلنا عليه الصلاة والسلام كور رمي وحيهين حركاتك أي صمين أي النبي كور رمي فتن كان أي كيهين رقا رقنا أي كفتنين أيان قيب تكوبات نبي عليه الصلاة والسلام وحويل كاسيات عاريات وكاسيات هذا النبي بوحو كتل مامي وعاريات كاسبو يلو حبي حريه هذا النبي بوحو يلو ويقاويه سيديسكو قبنيسا شراح ذو حي تلماميان يسطرن بعض بدنهن وحي قرنيان جركو قيب كمدا ويظهرن بعضا وحي موجنيان قيب كمدا إظهارا للزينة إيغا موجنيا قروح دا هذا الحديث عمل فلكي سمان توجوغا عباد الله وعذر كيسا دمر كي جلكي كلوي كحجابيهين قريا مر كيكا صبحانو وعذر كيسا يقو وجهي فرطين يقو وجهي كقالي مرضا أي قريا بهيد كيكا صبحضي يقو وجهي دمو يهي شارع مر كيتماك يميليه أن لقو قرنين أما ميليه إصلاحي وحبات كهيلا إسام وجهي فرتي وكاسي وجركي ويكوحر انتهي قيب كمدا وعاري ويقا وانتهي جركي ذي وموقدا قيب كمدا بل وحي موجين إسا جركي انت وقروح بضلي وحي خلافتي أدلة دورة أي خلافتي أولا وحي خلافتي قول الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تظهرن محاسن جسدهن يَيْنَ مُوْجِنِّنْ قَبَرِي مَحَاسِنْ تَيْذَي يَجِّرْكَيْكَ قُرُوحْ دِيسِ كُوَ أُرَنَ يَوَجِّكَ وَالَّبَنَّيَ دليل بالغا الرضا أيها المسلم دليل ما هيسد أنا هين هب البايري أنا هين تفسير هب البوكويار ما هيسد دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام صحيحة حديث نوحك والرمية ضمركين حجابيهين لكن أين حجابنين هل كاوحن كفائدي سننا عباد الله كبدا وجهي قبل نيسا أما قحمهي قبل نيسا أما اللغهي قفيدا إننا قبدا سي حجابنين وعين صوحوس كليس هذا الحديث نبي قلنا عليه الصلاة والسلام ليهي كاسيات عاريات نبي عليه الصلاة والسلام حديث كوحو كتل مامي مؤمنات أي يعلمنا غيرهن الميلة وحي بريان انت يقول لأحدان أي دمر كي كلا وحي بريان اللي هي وعو نبي عليه الصلاة والسلام مائلات واللي حسيهن والسعود كوغ إيا حركة دولة وإسججبين تودا إيا كذلك فتنين تعيرك فتنين أيان وعو نبي تلمام عليه الصلاة والسلام رؤوسهن كأسنمة البخت مدح يدود وحل لمودا قيل أي لمودا مائلة المائلة إلا إحسن كورس قيل إلا إحسن بأل لمودا لما معنى إياه بالعلم قصاره خلق إلهي أبوري إيا خلق أي قبر ويسوس ميسي خلق إلهي أبوري إلهي سبحانه وتعالى وحك قريي يدنين عليهن من جلابيبهن مدحوها قريان بإله سبحانه وتعالى ليه جلباب كوغنها كو قريان وصدا سيخل قداس كو قرصو ميسا لكن مدان قرصو من باجرا او زمن كم بتي عباد الله شراح ذنائي تلماميان أي وحي ليه وأن تلف المرأة وإن قبرد الدوبتم شعر رأسها تبه مدحيها بالعمامة إن الدوبتم أو عصابة أما مرايك الضبط أو خرقة لتكبيرها إلي وينيسه وتعظيمها إلي وينيس وشراح وحى إليه وقد أخبرت عباد الله فيها وما يفعل النساء في هذا الزمن وحلئي ورمي دمر كبركم وحاي صمينيان يا إما ذحوقك صمينيان ماذا حمي بوبيان يكور يوجوجينيان وحاي بجيدان iyo waxa ay u sameynayaan laba arimood inay u sameynayaan wasiri warku ugu soo gaaray wallahu aalam bi haqiqati alhaal ibadallah marka koobaad waxay gabadhu ku muujinaysa timaad weyn baan leho dheer adad niyaha tima jeceshahay adi waa koobaad war niyaha adad jeceshahay gabadh tima dheer waa ikan dawaan israan معناها كلا اللبات سلايت المامل وانا قول بشعة ونطق فيسو محرميها وحايك ورميان وحين تالك بيه رئيستا واسدورك يبسو قارث أعوذ بالله من هذا الكلام السفيه الله كما قلنا هذا الكاحن أفحو فوشح له نبي عليه الصلاة والسلام انت اين أم الدنيا اين الدلنن انت اين أم الدنيا ايمنن أيا وحوك ورمي وحا إما دحوقك صمين أيان إما دحوق تاقيان سيدا أركه تاقيها يكون رسكيس تانا وخلق إسك صمين أيان نبي وحوك ورمي لم يجدنا رائحة الجنة كبدا سيدا صميسا إما دحيق تاكتا أما تمهيق تاكتا كبدا سيد جنة إلهي ورين ما يسوا سيد النبي قول عليه الصلاة والسلام عباد الله لبدا سنفي سنفي قاد ضنبه النبي قوه كور رمي وسنفي حجاب كوري وحجاب انتهي لكن حجاب كيدي وكوري يهي قبضة تمهيغ إلا ضريما وحاران قبضة الناس كيغ إلا ضريما وحاران إن أي حدة مرة خفيفة أما أي حدة مرة جر كيدا فصل حويان صور أيها قبضة سم حجابنا أي والله كما هذا كما بيّن هذا الحديث سيدو حديث كان بياني أن موعدي وكاسية جركو أستريهي وحبوس وحباصارا لكن عارية أي نبي عليه الصلاة والسلام أيها المسلمة قبر المسلمة دا إلهي كعبصر فتن كدمان أضاء أي أضاء وضاء إلهي وحكوك لها اللينا دندها قلابتو الله وحكوك واجبي إن جركاك قريصو إلهي سبحانه وتعالى وحاو قبرده كواجبيي جيركيغا وحزينا إنينك موجنين لا مدحيغي موجنين ولا وجيغيغي موجنين ولا لغيغيغي موجنين ميل جيركيغا كميدا فوري ميسون بل أئمة المسلمين في هذا العصر وحي حرام يلين حتى النقاب كالضلولة حدا شديس ومحرم نقاب كوحوين شؤي موقته وشي حرانا لأن وحاو موجين يا زينة دي قبردة وحاو موجين يا قروح دي قبردة يا موجين يا sida alla ajligeed warshadaha dharka soo saara barhkood way joojiyeenba, iyagoo qaatay nasaayixii ahlulcilmiga inay joojiyaan oo iska daayaan niqaabka nuucaasa. Gabadha wejigeega lama banaynin, mana waxba u bannaana inay gabadha wejigeega waxaan furto ama ha dalooliso ama ha weynayso ama ha rogato, inay gabadhu wejigeega furta kuma bannaana. Gabadhi wejiga waxay furi maalintaad guuruga damacsan tahay, maalintaasay kuu bannaan tahay inaad wejiga marada ka qaado, iyadoo aabbaheed u garab joogo. Maaha inaad gidaarka geyso ama geedaha hoosteed aad xoodaanta ku barto, taa waa xaaraan ayuhalmuslim. Ama aad tilafoonka ku xoodaamiso, taa kuuma bannaano. Waa zino, nabigeennana tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. Wamin khawfi lfitnati nnisaa, cabsida dumarka fitankooga kan waxaa loo waxweye walaalayaal lagu waajibiyey oo ragga lagu waajibiyey. Bal ilaahay subxaanahu watacaala calaa lisaani nabiyihi uu ku faray inayna raggu guryaha dumarka ayna gelin. Fa fi saxiixayn min xadiidi cuqbata bn caamirin radia allahu tacaala canhu ana nabiya calayhi salaatu wasalaam qaala iyaakum wadukhuula cala nnisaa, iyaakum wadukhuula cala nnisaa, waa ragu waxaa idinka digaya dumarka inaad u gashaan. Sababtu waa maxay? Dumarku waa fitan, waa lagu fitnoobayaa. Waxa aynu ku badbaadi markaynu jinsigaa ka dheeraanaynu ka durugno, taas aynu ku badbaadi. Ama yaa xaaraan yeelay, iyo tani waa Maryan iyo Aamina shaha ii soo shub. Inta aynu Maryan garab taagannahay ama kadaalika iyada aan dacaayadaynayno, macaasi way noo go'an tahay, halaagna geerkii baan taagannahay. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka warramay, fa inna awala fitnati bani israa'iil, fitnadii ugu horreysay reer bani israa'iil halaagay, kaanat fi nnisaa, waxay ahayd dumar. Kii lahaa dumar lakala maarmi maayo, adiladaa bilaash ku qaaday iib maaha.